الجد والد الأبي، والجد ضد اللعب، والجد عند العرب، البئر ذات الخرب، جارية إحدى الجوار، ومصدر الجار الجوار، ورفع صوت الجؤار من وجع أو كرب، وداره قد عمرت عمارة وعمرت نفس الفتى، وعمرت أرضك بعد الخرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم رحمه الله: الجد والد الأبي. الجد بالفتح، فتح الجيم، تقال لوالد الأب والأم، والجمع أجداد وجدود، ومنه قول الشاعر: بهاليل أبطال لها ميم، سادة بنى لهم آباؤهم وبنى الجد. والجد كذلك تقال للحظ، تقال للعظمة، وتقال للسلطان، ومنه: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، معناها صاحب الحظ والسلطان لا ينفعه حظه ولا سلطانه يوم القيامة، إنما ينفعه عمله الصالح. ولا ينفع ذا الجد، الصحيح فيها الفتح، وإن روي فيها الكسر، ولكن الصحيح فيها الفتح. ومنه قول امرئ القيس: ألا يا لهف نفسي، ألا يا لهف نفسي إثر قوم، هم كانوا الشفاء فلم يصابوا، وقاهم جدهم ببني أبيهم، وبالأشقين ما كان العقاب. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وإنه تعالى جد ربنا. يقول ابن عباس: أي جلال ربنا، كما قال أحدهم: ترفع جدك إني امرؤ، سقتني الأعادي إليك السجال. وتنوعت ألفاظ المفسرين في تفسير هذه الآية: وإنه تعالى جد ربنا، ولكنها كلها كما قال السدي ترجع إلى معنى واحد. نبط قال أبو بكر الأنباري قال بأنها ترجع إلى معنى واحد، وهو عظمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والجد ضد اللعب. الجد بالكسر ضد اللعب والهزر، ذو الجد إن شد الرجال به، ومهازر إن كان في هزر. ثم قال: والجد عند العربي البئر ذات الخرب. الجد بالضم تقال للبئر في موضع كثير الكلأ، كما قال زهير: أذافي سفعا في معرس مرجل، ونؤيا كحوض الجد لم يتثلم. ثم قال رحمه الله: جارية إحدى الجوار. الجواري بفتح الجيم جمع لجارية، جمع لجارية، كما قال أحدهم: وجوار طهمات حسان. والجوار كذلك اطلقوا على السفن، من قول الله سبحانه وتعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. ثم قال: ومصدر الجار الجوار. الجوار بكسر الجيم مصدر من الجاري. الجوار بالكسر مصدر جاورته مجاورة أو جوارا، كلها مصادر، جاورته مجاورة وجوارا، كما قال أحدهم: إذ لا ترى شكلا يكون كشكلنا حسنا، ويجمعنا هناك جوار. ثم قال: ورفع صوت الجوار، يقال الجوار بالهمزة ويخفف فيقال الجوار بالواو، معناها رفع الصوت يسمى جوارا، وعلو الصوت ورفعه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ويقول عدي بن زيد: إنني والله فاقبل حلفتي بأبيل كلما صلى جأر. والأبيل تقال للراهب. ثم قال رحمه الله: وداره قد عمرت عمارة وعمرت نفس الفتى، وعمرت أرضك بعد الخرب. عمرت داره بفتح الميم، عمرت داره بالفتح، معناها إذا سكنها أهلها. يقال: عمر الله بك منزلك يعمره عمارة. وعمرت نفس الفتى، عمرت بكسر الميم، معناها نفس الفتى، معناها طال عمره. يقال: عمر الرجل، معناها طال عمره. كذلك يقال: عمره الله تعميرا بالتضعيف. ثم قال: وعمرت أرضك بعد الخرب. هذه ذكرها قطرب رحمه الله، أن عمر بضم الميم تقال لتعمير الأرض بعد خرابها، إلى أرض الحباب، نقلت قومي لأعمرها وما عمرت زمانا.